النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة الثالث من جماد الآخر لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك ومصابون من الجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في بحيرة تشاد. هلاك ضابط وإعلامي من قوات سوات الرافضية وأسر وتصفية 3 عناصر من الحشد العشائري في دجلة، وهلاك خبراء متفجرات في صلاح الدين. البداية من ولاية غرب إفريقية: هلك ومصابون من الجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في بحيرة تشاد. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة مال فتور بمنطقة بحيرة تشاد أمس، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سارمين، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق: هلاك ضابط وإعلامي من قوات سوات الرافضية وأسر وتصفية 3 عناصر من الحشد العشائري في دجلة، وهلاك خبراء متفجرات في صلاح الدين. من دجلة: بحول الله وقوته، اشتبك جنود الخلافة مع عناصر من ميليشيات سوات الرافضية قرب قرية كنعوس بمنطقة الشرقاط أول أمس، ما أدى لهلاك ضابط وإعلامي وعنصرين وإصابة 4 عناصر آخرين. ومكن الله جنود الخلافة من أسر 3 عناصر من الحشد العشائري المرتد وتصفيتهم أول أمس، وذلك قرب قرية المسحك بمنطقة الشرقاط، ولله الحمد على توفيقه. وفي صلاح الدين: بتأييد من الله تعالى، تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على مجموعة من خبراء المتفجرات بالجيش الرافضي على طريق منطقة المعتصم جنوب شرق سامراء، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وأخيرا إلى الجزيرة: بفضل الله ومنه، تم أول أمس استهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد بالأسلحة الرشاشة قرب منطقة أسكي موصل غرب الموصل، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك ومصابون من الجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في بحيرة تشاد. هلاك ضابط وإعلامي من قوات سوات الرافضية وأسر وتصفية 3 عناصر من الحشد العشائري في دجلة، وهلاك خبراء متفجرات في صلاح الدين. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأين الأباة وأين الأسود؟ شرينا النفوس بحب الجنان، وخضنا الحروب بصدق الجنان. شرينا النفوس بحب الجنان، وخضنا الحروب بصدق الجنان. مشينا إليهم بحد السنان، فعن غمرة الحرب لسنا نحيل، فعن غمرة الحرب لسنا نحيل. هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم. هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأباة وأين الأسود؟ فأين الأباة وأين الأسود؟